قال كبير ألم تعلم

القرية التي كنا فيها سنة. Thank you. عليك عليك ان شاء الله. أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. Mm-hmm. Thank you. انت ثانيه كده مولانا يرسم بيها بقى. Whoa!